يا أخوان راجع إن شاء الله تعالى ما تقدم ذكره أمس. فمما تقدم ذكره الشبهة الثالثة. الشبهة الثالثة هي أنهم يريدون منهم أن تريد الشبهة تسردها كاملة. طيب أعد الله حرف شبهة الأولى إيش؟ يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو الذي يملك الضر والنفع وإنما نريد من الله شفاعتهم. هذه الشبهة الثانية. ومبنى هذه الشبهة على أي شيء عند الفضل؟ مبني على الجهل بحقيقة شرك الأولين. والجواب عن هذه الشبهة إيش يقال عند الفضل؟ قومك هذا وقوم المشركين الأولين قول واحد سواء بسواء لا فرق بينكما. وإيضاح ذلك إيش اللي قال كيف لا فرق بينكما عندك؟ يعبدون لأجل تقرب المنزلة والشفاعة. وأنت كذلك إنما أطلب من الله شفاعتهم. فقولك وقولهم سواء. قولك وقولهم سواء. وبين له الأدلة على أنهم كانوا طلبوا القرب والشفاعة. إيش كل عنهم طلبوا القرب؟ عندك الله حضر. إيش كل عنهم طلبوا القرب؟ طلبوا القرب منزلة عند الله سبحانه بواسطة هؤلاء. إيش الدليل؟ عندك صبر. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وما الدليل على الشفاعة؟ عند من يقول للمسؤول يا اخوان عند الفضل. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وذكر المصنف ان هذه ثلاث الشبه هي اكبر ما عندهم. كيف عرف؟ عندك كيف عرف الشيخ ان هذه اكبر شبه؟ الشيخ رحمه الله قرأ كتبهم ردوا عليه بردود في حياته ورد عليهم رحمه الله. وكان أئمة نجد لا يتركون احدا يرد إلا ردوا عليه كائنا من كان. هذا طريقتهم. وهذه الدرر الشنية الأجوبة النجدية شاهد عيان على ذلك. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية شاهد عيان. مجموعة التوحيد الأولى والثانية شاهد عيان. وهكذا معروف أئمة نجد معروفون في هذا الباب. فالشيخ عرف بالتتبع والاستقراء أن هذه الثلاث الشبه هي رأس ماله أكبر ما عنده وأن ما دونها ضعيف. طيب نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على ما بعده. وقبل ذلك أيضا ننبه على تنبيهين. التنبيه الأول تقدم ذكر الشبهة الثانية وهي أنهم يظنون أن الشرك عبادة الأصنام. وهناك وجه أيضا نسينا أن نذكره ليس مذكورا في هذا المختصر الموجود عندكم وهو في الأصل. وهو أن يقال القاعدة عند جماهير أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بيش لا بخصوص السبب. فلو صح ما تظنونه أن هذه الآيات نزلت في عبادة الأصنام لما كان هذا دليلا على حصرها لأن العبرة بعموم اللفظ. فلا تدعوا مع الله أحدا لا بخصوص السبب وهو عبادة الصنم. وهذا جواب إذا سمعه طالب العلم الرشيد انتفع به. إذا ما هذا الجواب الذي يضاف أيضا مما ليس موجودا في هذا المختصر الذين لم يسألوا عندك الله حضر. عندما عندك الله فضل. قال المشرك الشرك عبادة الأصنام. هذه الآيات التي تستدلون بها إنما هي في عبادة الأصنام. إن مبنى هذه الشبهة على ظنه أن هذه الآيات خاصة بعباد الأصنام، هذا خطأ. ونقول له قال جماهير أهل العلم بل لا يكاد المختلف فيه أن العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلو سلمنا جدلا أن هذه الآية نزلت في صنم أصن أجلد حجرا لما كان دليل على إيش؟ على حصر الآية بإيش؟ بعبارة الصنم، لأن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ. فلا تدعو مع الله واحد، وأنت الآن تدعي أنها في صنم نزلت. طيب فلا تدعو مع الله واحد، أليس لفظها عام؟ الجواب لا، لفظها عام. إذن العبرة عند جماهير أهل العلم، ولا ينازع بهذا إلا من لا يعتبر بكلامه العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الشبهة الثانية ذكر فيها الشيخ رحمه الله أن هذا هو قول المشركين سواء بسواء. هذا قول المشركين ايش؟ سواء بسواء. يزاد ايضا وهو موجود في المختصر عندكم ان هذا قد شهد به بعض كبار رؤسائكم. فنحن لم نظلمكم، نقولنا هذا قول الكفار سواء بسواء. هذا قد شهد عليكم به بعض الكبراء وائمتكم ممن هو عندكم حجة معتمدة، وهو محمد بن عمر الرازي، وهو من أخوان محمد بن عمر الرازي، هو الملقب بالفخر الرازي. فإذا قيل قال الفخر فهو من محمد بن عمر الرازي. وإذا رأيت في كتب الأصول في كتب الشافعية قال الإمام فهو من محمد بن عمر الرازي، يلقبونه في كتب الأصول بالإمام. وبهذا قال الإمام يعنون من محمد بن عمر الرازي. من هو منظر المذهب الأشعري الذي جدده لهم؟ محمد بن عمر الرازي. الرازي رأس كبير من رؤوسهم، ليس هينا، وهو المنظر لكتب الأشعرية. محمد بن عمر الرازي في سورة يونس عند قوله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أطال البحث ثم قال فهم عبدوهم ظانين. ما معناه؟ أنهم إذا عبدوهم حصل لهم بذلك عند الله الأجر وحصل لهم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ونظير هذا، قال محمد بن عمر الرازي في كتاب التفسير الكبير وفيه مفائد، لكن نحن نأخذ إيش الفائد. قال في هذا الكتاب عندكم رحمه الله، احذفوا كلمة رحمه الله جعلوا عليها دائرة، إذا عندهم المختصر يحذفون كلمة رحمه الله جعلوا عليها دائرة، ما في داعي ترحم عليه، سواء كفرناه أو بدعناه أو قيل رجع، ما يترحم. هذا تلخيص قديم، ما يترحم. ها؟ إيش؟ الإمام سهل يطلع على مثله، إمام في بابه، إنه نقول السيد فلان الشريف فلان، ما في عجيب، لما في؟ فهو إمام بالضلالة، ما اختلف في هذا. الشاهد قال ونظير هذا ما يفعله أن بعض الناس أو الناس في عصر ما يفعله الناس في عصرنا من تعظيم قبور الأكابر ظانين أنهم من عظموها حصلت لهم الشفاعة عند الله، أو كما قال الشاهد أنه قال ونظير إيش هذا؟ هذا مثل قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا قول المشركين ايش؟ سواء بسواء. ما تريدون تاخذ هذا الكلام من محمد بن عبد الوهاب، خذوه من محمد بن عمر الرازي، المهم ان تاخذ الكلام. هل فهمنا هذا يا اخوان؟ طيب نقرا ان شاء الله تعالى الشبهه الرابعه. قال رحمه الله تعالى فان قال انا لا اعبد الا الله، اذا احد لم يتضح له شيء يسال. قال ونظير هذا، بعد ان ذكر شرك المشركين الاوائل، قال ونظير هذا ما يفعله بعض الناس في عصرنا من تعظيم قبور الأكابر ظانين أنها أنهم بتعظيمهم لها يشفعون لهم عند الله. شاهد من قال ليش النظير؟ النظير هو مثال. فقول الشيخ محمد بن عبد الله سواء بسواء وقول محمد بن عمر الرازي ونظير هذا كلمة واحدة كلمة واحدة. هذا يعلم أن الأمر واحد سواء بسواء. قال رحمه الله تعالى فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء من الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. إذا نظرنا إلى هذه الشبهة رأيناها مبنية على الجهل بالعبادة. إذا نظرنا إلى هذه الشبهة رأيناها مبنية على إيش؟ على الجهل بإيش؟ بالعبادة. وذلك أنه يظن أن الالتجاء والدعاء ليس من العبادة وأن العبادة إنما هي الصلاة ونحوها. وذلك أنه يظن أن الالتجاء والدعاء ليس ليش؟ ليس بعبادة وأن العبادة إنما هي ماذا يا أخوان؟ هي الصلاة ونحوها. هذا الذي يفهم أنه عبادة بس فهو جاهل بحقيقته العبادة. هذا جاهل بحقيقة العبادة. معرفة ما تبنى عليه الشبه يعينك على ايش؟ على مدنس. قال رحمه الله تعالى فقل له انت تقر ان الله ضرب عليك اخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فاذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي ضرب الله عليك وهو اخلاص العبادة وهو حقه عليك. فانه لا يعرف العبادة ولا انواعها فبينها له بقولك. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا الآية. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة هل هو عبادة الله تعالى أو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم والدعاء من العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في هذه العبادة هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر. فإذا أطعت الله وانحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا هذا الجواب الأول من كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه وغفر له في هذا الجزء النافع وهو جواب في غاية المتانة والقوة كما لا يخفى. وإذا هذا الجواب يقال لهذا المشبه أليس الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من جن وإنس ليعبدون وحده سبحانه وتعالى؟ قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق أي في خلقي لهم وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن كثير يا أخوان أي إنما خلقتهم ليش؟ لعبادتي لا لاحتياجي إليه. الله ما محتاج لنا. وقل له أيضا الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا يشرك به شيئا. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله. وهذه الغاية أرسل الرسل وهو تحقيق العبودية للرب جل جلاله وتقدست أسماءه. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. إيش تتمة الآية؟ فاعبدون. إذا خلقنا أرسل الله الرسل لأجل أن يعبد وحده لا يشرك به شيئا. وما من رسول إلا قال لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. وقالت الرسل أيضا ألا تعبدوا إيش؟ إلا الله. وهكذا في آيات. فقل له هل علمت أن الله عز وجل افترض عليك وعلينا وعلى الناس جميعا اخلاص العبادة له وحده وهو حقه علينا. بعد ان تذكر الادلة له قال الشيخ هو الان بين امرين، اما نقول لا وانما نقول ايش نعم. ان قال لا فهذا مكذب وهذا جاحد وهذا لا ينترى في كفره وهو لم يقول هذا الكلام، فلا بد ان يقول ايش نعم لان قد اخترع الادلة على ذلك. واذا قال نعم قل له ما هذا الذي ضرب الله علينا جميعا وانزل له الكتب وارسل له الرسل وشفقت من اجله الدماء، ما هذا الذي امرنا الله باخلاصه لله، ما هي العبادة؟ هذا محل نظر الشبهة التي ضل بسببها. هل يعرف العبادة؟ هل هو يعرف العبادة؟ الجواب ايش؟ لا يعرف العبادة. وقل له العبادة، العبادة لغة من قولهم هي الذل والخضوع. العبادة نحن اللغة علمنا الان نحن معنا درس مع هذا من مع هذا المشكل انه العبادة من حيث اللغة هي الذل والخضوع. تقول العرب طريق معذب يعني ايش مذل القلب مهادته الاقدام بكثرة الوضع، الطريق الذي يكثر فيه المشي سواء للسيارات او للركبان تجد ان الطريق ايش تمهد. ربما اذا نظرت في بعض البراري اذا رأيت بعض الجبال ترى في بعض الجبال خطوطا هكذا، ليش؟ كثرة مشي الرعيان فيها يعملون مع كثرة المشي يعني طريق ممجزة تراها من بعيد، قد ظلت تلك الطريق وهي على وهي على ايش؟ على حافة الجبال. هذا معلوم معلوم لمن شاهد وراء، بس إذا رأيت الطرق من بعيد تبين أن ذاك طريق ليش؟ ممهد. إذا كما قالت العرب طريق معدد يعني ايش؟ يعني مذلل من كثرة وطء الأقدام. هذا معنى العبادة، هذا معروف في لغة العرب، هذا معروف في لغة العرب. حتى قال طرفة بن العبد في معلقته المشهورة، قال طرفة بن العبد في معلقته المشهورة إلى أن تحامته العشيرة، قال طرفة بن العبد في المشهورة المعلقة إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعدد، قال طرف من العبد إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعدد. يقول طرف في هذا البيت يعني أنني من كثرة إنفاقي للمال وإسرافي له عزم عشيرتي وقبيلتي ان يعزلوني فعزلوني لكثرة همتي في الملاذ والشهوات، وافردت يعني احتجلوني وهجروني افراد البعير المعدد. البعير اذا اصابه الجرب في عادة اهل الابل اذا اصاب البعير الجرب يجعلون عليه القطران ثم يعزلونه لوحده حتى لا يؤثر على ايش على سائر الابل. عرفنا هذا البعير المعدد الذي اصابه الجرب فهو يصلى يؤمن بالقطران ثم يعزل لوحده حتى لا يعدي الابل السليمة، حتى لا يعدي الابل السليمة. يقول طلبة الى ان تحامتني العشيرة كلها وافردت افراد البعير المعدد يعني البعير ايش الذي اصابه الجرب ومعلقة طرفه طرفه من العبد مشهورة ينصح بقراءة مثل تلك المعلقات فيها لغة عربية فصيحة، يا لغة عربية فصيحة. الشاهد ان الطريق المعدد عن المذلل البعير يذلله الجرب حتى يعتزل فيكون ذليلا معتزلا في مكان بعيد والابل في جانب اخر. شاهد العبادة هي الذل والخضوع والتذلل، هذا معنى العبادة، الذل والخضوع والتذلل هذا معنى ايش يا اخوان؟ العبادة هذا معناها. والعبادة أيها المشدة، وليست الصلاة فقط أو ليس ما فيها ذكر لفظ العبادة. قد يجادل بعض الناس ويقول العبادة عندي ما قال الله فيه هو عبادة. قلنا حجرت ايش؟ واسع. هل ذكرت لنا نصا على أن الزكاة عبادة أو أن الحج عبادة بالمفهوم الذي تفهمه أنت الآن؟ والجواب لا يستطيع أن يأتي بشيء، لا يستطيع أن يأتي بشيء، لأن العبادة هي يا شيخ. وليش تعريف العبادة؟ عندهم الذين لم يسأل ويقام عندك صدق اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما أحبه الله ورضي فهو ايش؟ العبادة. سماه عبادة ولم يسمي، هذا الذي عليه أهل العلم كما تقدم. فمن هنا الدعاء عبادة. والدليل على أن الدعاء عبادة قوله سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إيش تتمة الآية؟ وهم عن دعائهم غافلون. ماذا قال الله بعد ذلك؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وإيش بعدهم بعد ذلك؟ وكانوا بعبادتهم كافرين. فدل هذا على أن الدعاء إيش؟ عبادة. قال إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. قال الله بعد ذلك إيش؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون دل على أن الدعاء إيش؟ عبادة. قال الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم. ثم قال إيش؟ إيش تتم في الآية؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سماها عبادة. إذا المتأخذ نص الله على أنه عبادة، وهو من أعظم العبادات إن لم يكن أعظمها الدعاء. ولهذا مدحه الله في غير موضع. والله سبحانه يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يأمر الله بإيش؟ بإيش يأمر الله بهذا الآية؟ بالدعاء تضرعا، يعني حال الضراعة، وخفية أي مستخفين. كلما كان الدعاء أخفى كلما كان أبلغ. إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. تضرعا وخفية بانكسار. بعض الناس الآن يدعو ويتغنى بالدعاء. بعض الناس الآن يدعو للمسلمين بزعم ويتغنى بإيش؟ بالدعاء. التغني بالدعاء ينافي ايش يا اخوان؟ الخفية ولا الضراعة؟ التغني بالدعاء ينافي الخفية او الضراعة؟ عندك ينافي الضراعة. هذا ما يقول العلماء. هذا من البدع، هذا من البدع. التغني بالدعاء من البدع، سواء ان نزعل في حرم الله او ان نزعل في بابية كذا تدعى بدعة، سواء هنا او هناك. ادعوا ربكم تضرعا. براءة معناها خضوع لله سبحانه وتعالى. تضرع وخفية والغناء والتغني بالدعاء ينادي البراءة. هكذا يقول العلماء. الشاهد ادعوا ربكم امر بالدعاء، والله لا يأمر بشيء الا وهو يحبه ويرضاه دل على انه عبادة. فقل له اذا كان الدعاء عبادة، فاذا دعا الانسان غير الله عز وجل، اذا دعا الانسان غير الله عز وجل نبيا كان او وليا او غير ذلك، هل اشرك بعبادة الله غيره؟ فلا بد ان يقول ايش؟ نعم. وقلنا لو دعوت الله ليلا ونهارا سرا وجهارا ثم في مرة من المرات دعوت غير الله عز وجل، هل اشركت في عبادة الله غيره ام لا؟ الجواب ايش؟ الجواب نعم، اشركت في عبادة الله غيره. هذا واضح. انت الان تبين شرك العبادة. رجل يدعو الله ليلا ونهارا وفي اليوم في لحظة من اللحظات دعا غير الله، هل اشرك؟ نعم اشرك، لا يتمارى في هذا. رجل يدعو الله سبحانه ليلا ونهارا وفي مرة من المرات دعا غير الله وليا او نبيا او شجرا او حجرا او جنيا او انسيا، هل اشرك بعبادة الله غيره؟ الجواب نعم، اشرك بعبادة الله غيره. ثم اضرب له مثلا اخر، قل له أليس الذبح عبادة؟ أليس النحر عبادة؟ والدليل قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. شاهد قل إن صلاتي ونسكي قال المفسرون النسك هو إيش؟ الذبح يعني في مواسم الحج. وإن النسك العبادة يقولون فلان الناسك يعني إيش؟ عادي. لكن النسك في هذه الآية المراد به إيش؟ الذبح. ومن هنا يقولون في أعمال الحج مناسك إيش؟ الحج. ويقولون هذه مسيكة يعني ذبيحة لأجل إيش؟ لأجل الحج. فالشاهد قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي للحج والعمرة كما قال مجاهد وقتادة والمفسرون. إذن الذبح عبادة. فقل له إذا ذبحت لله عز وجل يوم وفي مرة من المرات ذبحت لنبي من الأنبياء هل أشركت بعبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول إيش؟ نعم. تذبح دائما وأبدا 20 سنة ل20 سنة ل30 سنة ل40 سنة ل50 سنة وأنت تذبح لله عز وجل. وبعد أن صرت شيخا كبيرا ذبحت لولي من الأولياء أو لجني ليرضع المرض أو نحن ذلك هل أشركت بعبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فلا بد أن يقول نعم. وقل له الله جل وعلا يقول فصلوا لربك وانحر. قارن بين اعظم العبادات البدنيه واعظم العبادات الماليه وهي الذبح. الذبح عباده عظيمه لله سبحانه وتعالى. اذا انكشفت سمعه هذا الرجل وبينت له العباده فما تسميه التجاء او دعاء هو عين العباده. ولو صرفته لله عز وجل ليلا ونهارا ثم في مره من المرات صرفت شيئا منه لغير الله فقد ايش؟ فقد أشرفت بالله سبحانه وتعالى وحبط عملك وكنت في القيامة في يوم القيامة من الخاسرين من حطب جهنم عياذا بالله. قال هذا الجواب الأول. حاصل الجواب الأول شرحنا له العبادة وشرحنا له كيف يدخل الشرك من العبادة. شرحنا له العبادة من حيث الكتاب. شرحنا له العبادة أيضا من السفر الدعاء ثبت في حديث النعمان بن بشير سنة أبي داود الترمذي الدعاء هو العبادة. إذا شرحنا له الدعاء لغة واصطلاحا وبينا له أيضا من كلام العرب وبينا له أيضا فإذا يدخل الشر في العبادة فلم يبقى له شيء. لم يبقى له شيء. قال المصنف رحمه الله فلا بد أن يقر ويقول نعم لأنني قدمت له إيش؟ مقدمات نافعة عظيمة. قال يقول له أيضا المشركون الذين نزل فيه لقاء هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ وانت قد قدمت له الأدلة على أنهم عدد الله وعدد الملائكة وعدد الصالحين كما تقدم ذكره في الشبهة السابقة. وهذا الموضع يدل على أن هذا الكتاب أجوبته مترتبة وكل جواب يعين على فهم الجواب الذي بعده وهذا. قال فلا بد أن يقول نعم لأنك قد قدمت له إيش؟ شرح المسألة بأدلتها. في الشبهة الثانية من كبروات شبهاته. قال فلا بد أن يقول نعم لأنك قد قدمت له ذلك. فقل له هل كانت عبادة الآهد إلا بالدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ هل تظن أنهم كانوا يصلون لهم كصلاتنا ويصومون لهم كصيامنا أم كانوا يدعون لهم كدعائكم ويلتجئون إليهم كالتجائكم؟ الجواب كانوا يفعلون معهم مثل الذي تفعلونه اليوم أنتم وتزعمون أنه ليس بعباد. وهكذا الذين عبدوا عيسى وهكذا الذين عبدوا الله كلهم عبدون بما تسمين أنت التجاء ودعاء. قال وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وباعتقاده وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجوا إليهم الجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. وبهذا ينتهي الجواب عن الشبهة الرابعة وندخل غدا إن شاء الله في الشبهة الخامسة. أجاب المصنف هنا عن الشبهة الرابعة في جوابه وهكذا منهج يحتاج أن يجيب بأجوبة أجاب لأننا في الجواب المجمل أو المفصل لأننا في الجواب المفصل فمن لم يفهم يسأل صلى الله عليه وسلم.